تبطل تشرق شمس لما الشجر يوقف همس لما بيدبل كل الورد رح انساكي لما تموت قلوب الناس ولما منفقد كل احساس ولما النار بتبقى برد رح انساكي مشتاق لك يلي كنت وحتضلي روحي وحياتي وتري ونغماتي خليكي جنبي ولا تصدقي قلبي لو مرة قلك بقدر انساكي بطلت شروق شمس لما الشجر يوقف همس لما يقبل كل الورد رح انساكي لما تموت قلوب الناس ولما منفقد كل احساس لما النار قلبي مخبى اسرار كتير وانت بقلبي سر كبير رح ضل حبك مهما يصير بستناكي ولو فرقنا هالزمان وخلقنا بغير مكان مش رح انسى يلي كان ولا بنساكي مشتاق لك يلي كنت وحتضلي روحي وحياتي وتري ونغماتي خليكي جنبي ولا تصدقي قلبي لو مرة قلك بقدر انساكي بطلت شروق شمس لما الشجر يوقف همس لما بيقبل كل الورد رح انساكي لما تموت قلوب الناس لما نفقد الاحساس لما النار تبقى مشتاق لك يلي